صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: والدتي مصابة بمرض السكر وتحتاج إلى خادمة، فهل في استقدام الخادمة لها والحالة هذه شيء من الحل والحرمة؟ إذا كانت محتاجة إلى ذلك فلا مانع من استقدام الخادمة في خدمتها والقيام بما تحتاج إليه وإعانتها على أمورها، لا بأس بذلك للحاجة أو للضرورة، لكن لا يخلو معها ولا تركب معه وحدها في السيارة، يعتبرها أجنبية. نعم.